المزمور 30، مزمور أغنية تدشين البيت لداود. أعظمك يا رب لأنك نشلتني ولم تشمت بي أعدائي. يا رب إلهي استغثت بك فشفيتني، يا رب أصعدت من الهاوية نفسي، أحييتني من بين الهابطين في البر. رنموا للرب يا أتقياءه واحمدوا ذكرى قدسي، لأن للحظة غضبه حياة في رضاه. عند المساء يبيت البكاء وفي الصباح ترنم، وأنا قلت في طمأنينة لا أتزعزع إلى الأبد. يا رب برضاك ثبتت لجبلي عزة، حجبت وجهك فصرت مرتاعا. إليك يا رب أصرخ وإلى السيد أتضرع، ما الفائدة من دمي إذا نزلت إلى الحفرة؟ هل يحمدك التراب؟ هل يخبر بحقك؟ استمع يا رب وارحمني، يا رب كن معينا لي. حولت نوشي إلى رقص لي، حللت نفسي ومنطقتني فرحا، لكي تترنم لك روحي ولا تسكت. يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك.